السلام عليكم. اليوم القصة عن تشارلز ستيوارت، مدير شركة ناجح متخصصة في الجلود والفرو. هذا تشارلز يحب فتاة اسمها كارول ديميت. كارول محامية مشهورة جدا جدا، تعرف عليها عام 1980 لما كان هو وكارول يشتغلون في مطعم. هو كان شيف وهي كانت نادلة، كانوا يشتغلون في فترة استكمالهم للدراسة علشان يوفرون المصاريف. وهو بعد ما يعني يشتغل في هالمطعم حصل على منحة دراسية لكرة القدم لأنه كان شاطر وعنده لياقة بدنية، وانطلق في نجاحاته إلى أن حصل على الشهادة. لكن كانت كارول تستكمل دراستها في الحقوق، وفعلا بعد ما تخرجوا وكل واحد بدأ ينجح في مجاله، وهذا أسس له شركة وكانت تدر عليه الأرباح. وكذلك كارول أصبحت محامية وكانت من أنجح وأشطر المحاميات. بعدين التقوا مرة ثانية وقرروا أن يتوجون حبهم بالزواج. فكان تشارلز وكارول محط أنظار جميع معارفهم من أصدقاء وأقارب، لأنهم كانوا قصة حب متوجة بالنجاح على الصعيد الشخصي والعملي. فالكل حاسدهم وكانوا يستمتعون لما يشوفون هالشخصيتين وعلاقتهم يعني الجميلة وكذا. المهم بعد مرور 4 سنوات من الزواج وعلاقتهم اللي كانوا يتفاخرون فيها، قررت كارول انها تفاتح تشارلز بمفاجأة. قال لها شنو؟ قالت لك كل شيء عندنا، صح ولا لا؟ عندنا بيت، عندنا سيارة، عندنا انت شركتك ناجحة وانا محامية وقاعد أحقق إنجازات. قال لها إيه نعم. قالت ما تحس إن في شيء ناقص؟ قال لها شيء ناقص بحياتنا؟ لا كل شيء موجود. قالت لا لا لا في شيء أنا راح أقول لك. قال لها شنو؟ قالت له أنا حامل. تشارلز طار من الفرحة، ما هم صدق، وخصوصا هذا يعني نتاج علاقة حب قديمة وإنه يحبها وإنه راح يكونون أسرة وهذا أول مولود، فكان طاير من الفرحة. لذلك أعلنوا عند الأصدقاء وأقاربهم بأن في مولود قادم، والكل كان فرحان لهم. وقررت هي كذلك أنها بعد يعني ما يأتي وقت الولادة أنها تأخذ إجازة من العمل، تبي تفرغ لتربية الطفل. وقالت إحنا مش محتاجين لكل هالأموال هذه، كافي تشارلز يكسب في السنة أكثر من 100,000 دولار. طبعا في ذاك الوقت في منتصف الثمانينات كان المبلغ هذا مبلغ كبير جدا. لذلك تشارلز كان سعيد بهالقرار هذا. ويجي عام 1989، في الأشهر الأخيرة من الولادة، كانوا تشارلز وكارول يحضرون حصص تثقيفية وإرشادية حول الولادة وكيفية الاعتناء بالطفل لأن هذا أول مولود لها. وأنتم تشوفون يمكن مثل هالحصص هذه دائما بالأفلام ومسلسلاتهم، إن الزوج والزوجة يروحون يحضرون ويتعلمون وكذا، وخصوصا إن في بعض التمارين للحامل ما بعد الولادة وهالأمور هذه. وفعلا كانوا يأخذون هالدروس في مستشفى بينغهام، وراحوا كالمعتاد لهالحصة هذه. في طريق عودتهم للبيت مروا على أحد الأحياء في ولاية بوسطن، توقفوا عند إشارة المرور، وهني بداية القصة. شو اللي صار؟ شارلز يقود السيارة وجنبه كارول واقفين على الإشارة ينتظرونها تصير خضر عشان يمشون. فجأة ويهجم عليهم واحد من أصحاب البشرة السوداء، أمريكي يسمونهم الأمريكان السود، وهذا شكله مرعب ضخم وصوته أجش وماسك بإيده سكين وعلى خاصرة حاط مسدس. تشارلز خاف على نفسه وخاف على كارول أكثر، وخصوصا أنها يعني على وشك الولادة، فما يبي يتهور بردة فعله وكذا. استسلم على طول وقال حق الشخص هذا: حاضر اللي تبي أنا حاضر، تبي تسرقنا شنو اللي تبي اخذه. قال لا، ويركب معاهم في السيارة في الخلف. قال امش. قال حاضر حاضر. مشوا، راحوا مسافة إلى أن توقفوا في أحد المناطق شوي يعني ما فيها كثافة سكانية. هذا المكان اللي طلب هذا الشخص المهاجم أنهم يروحون، وهم انصاعوا لأوامره. أول ما وصلوا قال لهم: عطوني كل اللي تملكونه، من ذهب، من ساعة، نظارة، فلوس، محفظة، اللي عندك جيبه. قال حاضر حاضر. وفعلا تشارلز طلع كل اللي عنده وعطاه، حتى كارول. يبون السلامة، بس يبون يتركهم بسلام. أول ما سرقهم وخلص نزل من السيارة وفتح باب السائق تشارلز ويطلع مسدس ويطلق النار على رأس كارول. طاحت المرة ميتة. تشارلز انصدم، كان يعتقد ان هذا الشخص فقط يبي ياخذ فلوس ويسرقهم ويمشي، هذا سارق مو قاتل يعني. لكن هالمجرم هذا كان تصرفه غريب. بعد ما سرقهم اطلق النار على كارول واطلق النار على تشارلز واصابه في مكان يعني قاتل. اعتقد هذا المجرم بان هالزوجين هذول ماتوا، هرب. لكن تشارلز كان باقي في روح، تمكن من انه ينزل من السيارة وحاول انه يوصل للهاتف اللي عند الموبايل. ولا تقولوا لي في الثمانينات ما في موبايلات، فيه طبعا الاغنياء بس اللي عندهم. واتصل على مركز العمليات 911، واللي ما يعرف 911 هذا غيروه، يعني اول معروف شيء اسمه 9 يعني 911 هو الشرطة وكان الكل يعرفه. فعلى طول اتصل، ردوا عليه، قال لهم: انا على وشك انه يغمى علي، لكن انا اسمي تشارلز وزوجتي اسمها كارول وهي حامل في الشهر الاخير رجل اسود البشرة، اطلق النار على رأس زوجتي وما تتحرك، وانا اصبت في يعني معدتي او بطني برصاصة واعتقد اني على وشك الموت، احنا في المكان الفلاني. وفعلا اغمى عليه. الشرطة على طول استنفرت وتوجهت للموقع، لقوا السيارة موجودة فعلا، تشارلز طايح على الارض، فاتح باب السيارة وطايح على الارض، وكارول ميتة داخل السيارة. تشارلز لا زال فيه نبض، فعلى طول طاروا فيه للمستشفى. أول ما دخلوه إلى غرفة العمليات الدكتور قال لهم: أنا ما أضمن لكم أن يعيش، لأن إصابة اللي تلقاها إصابة قاتلة ومقطعة الأمعاء وصايبة الكلى والكبد واللي ما أدري شنو. المهم يعني رجل 90% راح يموت، لكن أنا بحاول. وفعلا أجرى له عملية طولت ساعات وهم يحاولون إن ينقذونه، ليه تمكنوا من يعني يجعلون وضعه الصحي مستقر، لكن يحتاج له وقت يبين إذا إنه يعيش ولا يموت. كارول لا، كارول لقوها ميتة، لكن لما أسعفوها للمستشفى قالوا بإمكاننا أن ننقذ الجنين. فعلا لما طلعوا الجنين وسووا له إنعاش بدأ ينبض قلبه وكذا، وحاولوا أنه يعني يحطونه تحت الأجهزة، لكن بعد عدة ساعات كذلك توفى. تشارلز صحى بعد يومين ثلاثة وسمع الأخبار أنه والله ترى كارول ماتت، ما قدروا ينقذونها، وأن الابن طلعوه وسووا له إنعاش وعاش شوية كم ساعة ورد يعني توفى. وبدت تتوالى عليه الصدمات وقالوا له حالتك خطرة وأنت استأصلنا عندك الجزء الفلاني والجزء الفلاني، يعني حاول انك تهدى. قال الله يخليكم جيبوا لي بس يعني المحقق، خليني اعطيه بعض المعلومات اللي عندي، اخاف اني اموت وهذا الشخص المجرم يفلت من العقاب. قالوا له حالتك حرجة الان، انتظر شوي. قال لا لا لا، انا اخاف اني اموت، جيبوا لي المحقق، خلوني ابلغه بالمعلومات اللي عندي، يعني مواصفات الشخص اللي هاجمنا وشلون أخذ من وين ودانا الوين، يعني بيعطي تفاصيل. وبالفعل حضر المحقق وتشارلز أعطى مواصفات هذا المجرم بدقة للمحققين. بالمصادفة لما هرعوا رجال الأمن واستنفروا إلى موقع وجود السيارة والموقع اللي حصلت فيه الجريمة، كان معاهم طاقم مسلسل 911، وهذا مسلسل واقع وقديم جدا معروف ومشهور في أمريكا. هذا دائما يرافق رجال الأمن، فمرات يروحون إلى موقع جريمة يكون هذا الطاقم التصوير يكون معاهم، فيصورون كل الأحداث والمشهد الدموي ومسرح الجريمة وكذا. والطاقم هذا صور الجريمة اللي حصلت لعائلة تشارلز وعرضوه على التلفزيون الرسمي، والناس تعاطفت جدا مع تشارلز وكارول اللي توفت وولدهم اللي طلع على الدنيا على طول وتوفى، وقصة الحب اللي كانت بين تشارلز وكارول، وصار المجتمع كله يدعم تشارلز بأنه ينال حقه من هالمجرم هذا وأنه يتم القبض على المجرم، بالإضافة إلى أنهم محقدوا على السود، وخصوصا أنه كانوا اللي هم الأمريكان السود خصوصا في الأحياء اللي يعيشون فيها كانت تكثر فيها الجرائم، فزاد الكره لهم، والشرطة هني صارت أعنف، يعني تطور الأمر. عانى بعض الرجال السود من الإيقاف المستمر والتفتيش والتدقيق لهم، لأنهم صاروا يدورون على واحد أسود يكون طويل ضخم البنية ويلبس لبس رياضي بحسب المواصفات اللي أدلى فيها تشارلز. والمصيبة أن المواصفات اللي أعطاهم إياها تطابق على كثير أشخاص، يعني ألقوا القبض على أكثر من 150 شخص بنفس المواصفات اللي أدلى فيها تشارلز، شلون راح يعرفون منه فيهم؟ إلى أن تم إلقاء القبض على رجل اسمه آلان سوانسون. آلان هذا مشرد بلا مأوى، مقيم في المشاريع الإسكانية اللي لا تزال تحت الإنشاء، لكن ليش ركزوا على آلن؟ لأنه كان يرتدي نفس البدلة الرياضية اللي وصفها تشارلز للمجرم. قالوا لا أكيد هذا، دام انهم كلهم يتشابهون، لكن هذا الأقرب للتهمة، لأن اللبس اللي احنا عثرنا عليه وهو يرتديه كان مطابق لمواصفات الضحية اللي أدلى فيها. هذا ألن يقول لهم يا جماعة أنا ما لي علاقة، حرم عليكم، أنا ما أرتكب الجرائم، أنا صحيح أني مشرد لكن أنا بعيد عن ارتكاب مثل هالعنف أو السرقات. ما قالوا لا لا ما عندنا غيرك، احجزوا عندهم. إلى أن مرت عدة أشهر ويلقون القبض على واحد بتهمة إطلاق النار، هذا اسمه ويلي بينيت. ويلي بينيت هذا مجرم وعنده تاريخ كبير جدا في المشاجرات والسطو المسلح والتهديد والضرب والسرقة، يعني عنده سوالف كثيرة هذا اللي هو ويلي بينيت. والشخص هذا ويلي كان قريب جدا من المواصفات اللي يبحثون عنها، لكن هم يحتاجون الى شنو الان؟ ان يجيبون صورة ويلي ويخلون تشارلز يشوفه، هل هذا هو الشخص ولا لا، ولا ألن اللي احنا معتقلينه من كم شهر. فراحوا الى المستشفى اللي موجود فيه تشارلز، قالوا له يا تشارلز احنا ألقينا القبض على شخص من عدة أشهر وانت سامع وكذا وريناك صوره. قال اي نعم. قالوا له احنا ألقينا القبض على واحد ونعتقد بأن الأولاني كان بريء، ممكن هذا، نبيك تتأكد. هو مشكلة شنو يقول لهم؟ ان بالنسبة لي هذول يتشابهون نفس المواصفات، يعني نفس، لكن لو اني اعرف المجرم كان اتأكدت فعلا انه هو. قالوا له طيب شوف هذا اللي هو ويلي بينيت. اول ما شافه ويقوم يصرخ ويبكي، قال اي نعم هذا هو اللي اعتدى علينا، هذا اللي قتل زوجتي كارول وأطلق النار علي وخطفنا من المكان الفلاني ودانا إلى الحي الفلاني وكذا. هني خلاص قالوا إحنا وصلنا للمجرم وتأكدنا منه. بعد احتجاز ويلي بينيت أما بدأت تصرخ وتبكي وتتوسل وتقول لهم صحيح إن ولدي ويلي صاحب مشاكل وصاحب سوابق وكذا، لكن لا يمكن أن يكون القاتل، مستحيل، وأنا أم وعرفه. قالوا إحنا ندري أن كل أم تدافع عن ولدها، لكن خلاص ولد هذا مرتكب جريمة بشعة جدا ودمر حياة أسرة يلا يلا. ما ردوا عليها، أخذوا ويلي وحجزوه عندهم علشان يحيلونه للمحاكمة، رغم أن ويلي كان يقول لهم يا جماعة ترى في اليوم اللي أنتم تذكرون حصلت فيه الجريمة أنا أصلا ما كنت موجود في المدينة. قالوا له ولا كلمة. خلاص الرأي العام ارتاح جدا بعد الإعلان عن إلقاء القبض على المجرم ويلي، والكل كان يندد ويطالب بإنزال أقصى العقوبة فيه ومن هالكلام، إلا شخص واحد كان إذا سمع بأن هذا الشخص ويلي اللي تم إلقاء القبض عليه سيتم محاكمته وأن الرأي العام كله أصبح ضد هذا الشخص ويتهمون انه هو فعلا المجرم وانه راح يتم اعدامه وكذا، كان يحزن ويتضايق. منو هذا الشخص؟ انا اقول لكم هذا الله يسلمكم اسمه ماثيو. منو ماثيو؟ ماثيو ستيوارت شقيق تشارلز، تشارلز الضحية، أخوه اسم ماثيو. هذا ماثيو بعد ما عرف أنه في شخص سيتم محاكمته وأنه راح ياخذ الحكم المؤبد وكذا أو الإعدام، وأنه راح يعني راح يتم إدانته بجريمة ما ارتكبها. الشخص اللي هو ماثيو أنب ضميره، ما قدر يعني يكتم السر اللي في قلبه، فراح إلى مركز الشرطة. هالكلام كان في عام 1990، واعترف لهم بشيء اللي قلب القضية رأسا على عقب. انصدموا اللي سمع القصة هذه، ما قدروا يستوعبون من المفاجأة اللي فجرها ماثيو أخو تشارلز الضحية. إيش قال؟ قال يا جماعة القاتل والمجرم الحقيقي هو تشارلز شقيقي، وهو نفس الضحية. قال ايش قاعد تقول انت؟ قال لهم يا جماعة اخوي تشارلز اكبر مخادع ممكن يمر عليكم في حياتكم. قالوا له شلون يعني؟ قال ما انا اقول لكم. الطمع هو المفتاح الحقيقي لتلك الحادثة اللي حصلت واللي راحت فيها المرأة الثرية العصامية كارول. كارول كانت ناجحة جدا كمحامية ضرائب، وكانت تتقاضى مبالغ كبيرة جدا من عملها، وكانت تدفع من هالأرباح هذه اللي تكسبها في الإنفاق على البيت وعلى الرفاهية والسيارات والسفرات والروحات والجيات. وكان تشارلز مبسوط وسعيد بالثراء اللي حققه، هو يطلع فلوس وزوجته تطلع فلوس، لكن هو كانت عنده مصاريف كبيرة جدا. ليش؟ لأن الحياة المترفة الرغيدة اللي كان يعيش فيها تشارلز ما كانت فقط مع كارول، لا، أساسا تشارلز كان على علاقة بامرأة أخرى وكان يصرف عليها وكان يطلع ويروح ويجي ويسافر، وكارول كانت مشغولة في العمل. لما احملت كارول تضايق تشارلز، حتى أن في بداية الأشهر أشهر الحمل كانت في عدة مشاجرات بينه وبين كارول، كان يطلب منها أنها تسقط الجنين وكانت ترفض. بعدين قرر أنه ما يبين أحد، وعلشان لا أحد يكتشف وجود خلاف بينهم سكت وعمل نفسه أنه مبسوط من موضوع الحمل، وكان خايف من شيء، خصوصا بعد ما قررت وأبلغته كارول بأنها راح تاخذ إجازة من عملها وتقول احنا خلاص راح نعيش على اللي انت تطلعه من شغلك. فهو ما هو قادر يستوعب انه ممكن يعيش حياة اقل من المستوى اللي هو عايشه، وعنده مصاريف ضخمة يصرف على بيته وعلى حبيبته هذيك اللي كانت تعتقد ان تشارلز إنسان ثري وغني وكذا، وكان يأخذها كل مكان في العالم. فبدأ يتضايق وكذا، ووجود كارول في البيت، أنها بعد ما تقعد من الوظيفة راح تقعد تراقبني وأنا ماني قادر أتحمل هالمسؤولية، وطفل في المستقبل وأنا بعيش حياتي. لكن قال عندي فكرة، وخصوصا لان زوجته تعرفون المحامين دائما يكونون حريصين على التامين عن الحياه، وكان عارف ان زوجته عامله تامين عن حياتها، فقال انا اضرب عصفورين بحجر، اتخلص من كارول واتخلص من المولود وتطلع من حياتي وانا استمر في علاقتي مع الحب اللي هو عشيقتي، بالإضافة إلى أني راح أخذ مبلغ التأمين على الحياة، لكن يحتاج إلى مساعد. منو؟ فكر فكر، خاف أنه يستعين بشخص ممكن يفضحه أو يكشف سره، ما وجد إلا شقيقة اللي هو ماثيو. استدعى ماثيو وقال تعال يا ماثيو، أنا عارف أن أنت وضعك المادي تعبان وأنت محتاج إلى مبالغ. قال له إيه نعم. قال له أنا مستعد أني أدفع لك 10,000 دولار، كان مبلغ كبير ذاك الوقت. قال له طيب. قال له بس مقابل أنك تساعدني. كان يعتقد ماثيو أن الموضوع راح يساعده يعني فقط على إخفاء بعض المبالغ والذهب أو التخلص من بعض الأدلة، ما كان يدري شنو النية اللي بيسويها تشارلز، كان يعتقد الموضوع سرقة فقط يعني. وفعلا تشارلز خطط لكل شيء، وكان يحضر جلسات وحصص اللي هي الإرشادية في المستشفى، وعلشان الكل ينتبه عليه وانه مبسوط بالحمل وانه ما في خلاف وانه ينتظر المولود على احر من الجمر، وسوى فيلم يعني فترة طويلة الى ان جاء ذاك اليوم اللي خطط بانه يتخلص من كارول. وهم طالعين من المستشفى مر على حي يسكن فيه غالبيتهم من الامريكان السود، وهذا الحي دائما تحصل فيه مشاكل وجرائم وكذا، علشان يبي يلصق فيهم التهمة. أول ما وصل لهالمكان هذا وتأكد إنه ما في أحد، أخرج المسدس اللي معاه وأطلق النار على رأس كارول. بعد ذلك شو سوى؟ انتظر لين وصل أخوه ماثيو بحسب الاتفاق، سرق كل المجوهرات والذهب اللي عندها اللي كانت تلبسهم كارول والمحفظة وكذا، وعطاه كذلك هو نفسه عطاه محفظته وأغراضه وكذا. وقبل لا يمشي ماثيو قال له انتظر، قام تشارلز وأطلق النار على نفسه، يعني أصاب نفسه بمقتل، يعني كان يعني حتى أن الطبيب اللي سألوه رجال الأمن في أول يوم دخل فيه تشارلز المستشفى قالوا له دكتور تعتقد أنه هو اللي أطلق النار على نفسه؟ قال لهم مستحيل، لأن هذه إصابة في مكان مميت، ولو أنه هو ممثل ولا هو اللي أطلق النار على نفسه مستحيل يطلق في هالمكان هذا بالذات. وفعلا هو من غشامته أطلق النار على مكان كاد إنه فعلا يموت. بعد ما أطلق النار على نفسه أعطى أخوه المسدس. طبعا ماثيو انصدم لما جاء خذ المسروقات والسلاح وشاف كارول مقتولة وأمام عين أخوه يطلق النار على نفسه. ماثيو ما كان متفق كل هالأشياء تحصل، يعني إنه في إطلاق النار وفي قتل. قال فقط راح أعطيك أغراض وتخفيها ولا تقول لحد ولا تعترف وكذا. قال ماشي. المهم ماثيو انجبر الآن يكمل الخطة، ومثل ما اتفقوا راح إلى أحد الجسور ورمى جميع المسروقات والسلاح اللي هو أداة الجريمة من فوق، وهذا اللي عثروا عليه رجال الأمن بعد ذلك في الموقع، عثروا على بعض المسروقات بعض الأشياء اللي كانوا يعتقدون أن الشخص المهاجم رماهم من فوق الجسر. في هالأثناء وصل الخبر لتشارلز بأن أخوك ماثيو بطل جربه ويقوم تشارلز ويصحى. هو كان بالمستشفى يسوي نفسه بيموت، لكن لما عرف أن أخوه فضحة وقال لهم كل شيء على طول لبس ملابسه وهرب من المستشفى وراح إلى أحد الأنهر القريبة منهم وكتب رسالة إلى يعني رجال الأمن إني أنا لا أستطيع أن أتعامل مع الاتهامات الموجهة إلي، وقفز في النهر على ارتفاع أكثر من 145 قدم، طبعا على طول فارق الحياة. بعد وفاة تشارلز تم تبرئة ساحة ويلي بينيتس المتهم الرئيسي وكذا، حتى ان يعني قالوا ان شلون اعترفت؟ قال ضغطوا علي في التحقيق وخلوني اعترف بالاشياء اللي هم كانوا يبونها. لكن بعد ما اطلقوا صراحة ما طول كم شهر ويرجع مرة ثانية يتحاكم اللي هو ويلي بينيت. قالوا ها ايش جابك بعد؟ قالوا يبا هذا تم القاء القبض عليه في جريمة سطو مسلح في مدينة بروكلين، لا وحصل على حكم بالسجن 12 سنة. مالكم بالطويلة، حتى ماثيو شقيق تشارلز تم إدانته بتهمة عرقلة العدالة والاحتيال على التأمين ومساعدة مجرم بتنفيذ الجريمة، حتى أن فقد مستقبله وتشرد إلى أن توفي في ملجأ للمشردين بسبب جرعة زائدة من الكحول والكوكايين. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.